من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي ذكرت لكم مرة سبب نزول هذا السياق الكريم وهو على جهة الاختصار يهودي حبر يهودي من أحبار يهود مر بجماعة من الصحابة جلوس يتجاذبون أطراف الحديث في مودة وإخاء فألقى بينهم كلمات يذكرهم بها بعض ما كان بينهم أي الأوس والخزرج في الجاهلية فاحتدم النقاش بينهم واضطرم نار الخلاف واشتد أوارها وهم بعضهم ببعض فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات هذا السبب أيها الإخوة سبب نزول هذه الآيات مهم جداً وخطير جداً معرفته لماذا؟ لأن الآيات تبدأ بقول الحق جل مجده يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ليس كفراً بالله ولا كفراً بالنبوة والنبي ولا كفراً بالكتاب كفر هنا بمعنى الفرقة أيها الإخوة الكفر هنا بمعنى الفرقة سمى الله هذه الفرقة كفراً والعياذ بالله سمى الله هذه الفرقة وانعتها بالكفر ولذلك قال أيضاً في آخر السياق ولا تكونوا كالذين تفرقوا هذا هو واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولستم بدعاً منهم ولستم استثناءً من قانون الله إن تفرقتم واختلفتم وبين أيديكم البينات وهل أبين من كتاب الله؟ وهل أهدى من كتاب الله؟ وهل أضوأ وآلق من كتاب الله تبارك وتعالى؟ اللهم لا اللهم لا وأولئك لهم عذاب عظيم هذا هو السياق الكريم إخواني وأخواتي عجيب أن تختلف هذه الأمة تفاريق وأن تتوزعها المذاهب والطوائف والأفكار والنظريات والحزبيات وهي أمة الكتاب أمة الكتاب الواحد والنبي الواحد والقبلة الواحدة عجب لكنها يبدو أنها أيها الإخوة عبر القرون وإلى اليوم لم تتفطن أنها تسير في طريق العذاب العظيم كل حزب بما لديهم فرحون فرحون باختلافاتهم وكل يقنع نفسه وأتباعه وأشياعه أنه ممثل الحق ومفوض رب العالمين مفوض عفوا من رب العالمين على جهة القطع تقريبا لا يمتري في أنه على الحق التام الكامل وأن الآخرين إن لم يكونوا كفارا فهم إلى الكفر أقرب لا يكادون أيها الإخوة ينجون من هذه الورطة ومن هذه المحنة والعياذ بالله شيء مخيف الإمام أحمد وقد مدحناه ببعض ما يستحقه رضوان الله عليه الذي ثبت في محنة خلق القرآن وهي محنة وما كان ينبغي أن يمتحن مؤمن في هذه القضية، قضية اجتهادية. هو حر يا أخي، يقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق. الإمام أحمد كان يمسك عن القول في المسألة أصلاً، يقول هذه مسألة لا أصل واضح لها، لماذا أقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ كلام الله وكفى، انتهى. ثم تطرق الأمر إلى أشياء أخرى، لكن بعد أن ثبت في المحنة رضوان الله تعالى عليه، للأسف تقريباً جعل هذه المسألة، وهي كما وصفتها ولست أتردد، من سخاف المسائل. هذه مسألة سخيفة، مسألة اجتهادية، الأمر فيها إيه؟ محتمل أيها الإخوة. جعلها كأنها أس الدين، محور الدين، وجعل يعدل ويجرح في الرواة والعلماء بناء على موقف من مسألة خلق القرآن الكريم، فشذ وبالغ، غفر الله له ورضي الله عنه. لا يجوز. أبو محمد ابن خزيمة، وهو من أئمة وفقهاء الشافعية ومحدثي الشافعية الكبار، يؤلف كتاباً على طريقة الحنابلة، على أنه شافعي في التوحيد في العقيدة، يسميه كتاب التوحيد. يأتي بعد ذلك بقرون الإمام العلامة المجتهد الكبير الفخر الرازي، صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب والأصولي أيها الإخوة، الإمام الفخر الرازي والمتكلم، طبعاً المتكلم الشهير، يأتي فيصف هذا الكتاب بكتاب الشرك، يقول ليس هو كتاب التوحيد. الشافعي، عفوا، الرازي شافعي لكنه أشعري في الأصول، شافع في الفروع كابن خزيمة، ابن خزيمة على طريقة المحدثين، طريقة الحنابلة، يصف كتابه بكتاب الشرك، تشدد أيضا لا نرضاه. كما لا نرضى أيها الإخوة أن يوصف بالشرك من خالف ابن خزيمة في بعض أو في كثير مما أورده في كتابه، وأراده أن يكون دينا للأمة وتوحيدا خالصا. لا يا أخي، مسائل اجتهادية أكثر ما أورده، مسائل فيها أي مجال للنظر، فيها مسارح للنظر والفكر أيها الإخوة. لا تلزم الأمة بهذا وتقول هذا هو التوحيد، ومن خالفه كابن القيم رحمة الله تعالى عليه حين وصف المعطلة. من هم المعطلة؟ الجهمية. من هم الجهمية؟ المعتزلة من عند آخرهم، والأشعرية الأشاعرة، يعني المالكية والشافعية والماتريدية الحنفية، كل هؤلاء معطلون. كيف ينظر ابن القيم العلامة الكبير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، غفر الله للجميع ورضي عنهم وسامحهم وأثابهم، كيف ينظر للأشاعرة والماتريدية، يعني للأحناف والمالكية والشوافع، جملة واحدة. وهؤلاء بالنسبة لأهل السنة والجماعة أكثر من 100، في الحقيقة أكثر من 95% من أهل السنة والجماعة هم مالكية وشافعية وحنفية، يبقى 5% حنابلة، أليس كذلك؟ كيف ينظر إليهم ابن القيم؟ يقول إن المعطلة إن المعطلة بالعداوة معلن، قال عدو لله ورسوله، هؤلاء أصبحوا أعداء لله ورسوله، وفيهم العلماء والصلحاء والعارفون بالله والمجاهدون والأئمة الكبار وأهل الذكر وأهل الاستبصار، كل هؤلاء أصبحوا معلنين بالعداوة لله ورسوله ودينه. عجيب. ثم يذكر أن، والعياذ بالله، أن كفرهم أغلظ وشركهم أغلظ من شرك المشركين. مش معقول يا ابن القيم، مش معقول. لذلك نفس المنطق السائد هذا، ابن القيم جوزي أيها الإخوة بشيء من جنس فقهه، من جنس علمه، فحكم عليه بالكفر والزندقة، وضرب طبعا. وما ينبغي أن يضرب إمام كابن القيم، ضرب وأركب على حمار وجرس وسجن مع شيخ ابن تيمية. كفرت وكفرت، هذه أمة يكفر بعضها بعضا. لا أتحدث عن سنة وشيء عن تبي، لحد الآن أتحدث عن سنة فيما بين بعضهم البعض أيها الإخوة، سنة فيما بين بعضهم البعض أيها الإخوة، شيء عجيب ومخيف. هذه الأمة إذن مصرة إلى اليوم على أن تتفرق. إلى ما قبل وقت يسير جدا كنا أيها الإخوة نصدع ونحبط ونعنى بلوثات التكفير، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، وهذه الطائفة كافرة وهذه الطائفة زنديق، وهذه الطائفة خارجة وهذا العالم كافر وهذا العالم زنديق. لكن كان تكفير بلا قتل بلا دماء، أما اليوم فهو تكفير ودماء، تكفير وحروب، تكفير وذبح أيها الإخوة، تكفير ونحر. بسم الله بسم الله، الله أكبر، كما نحر خالد بن عبد الله القسري ضحيته عند المنبر، وأنا أضحي بالجعد يقول، وذبحه أيها الإخوة عند المنبر، عند منبر المصلى في صلاة عيد، يتقرب إلى الله بدم إنسان مسلم، إنسان موحد اجتهد. لكن ليت شعري، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. موضع النزاع الآن، السؤال المهم هنا، هل لدينا البينات يا أخي؟ ربما ليس لدينا بينات. الله أكبر، هذه عظيمة، هذه عظيمة داخلة أيها الإخوة في باب من أبواب الكفر والعياذ بالله صراحة، وخارجة من باب من أكبر أبواب الإيمان. هذا خروج من الإيمان. كيف؟ القرآن هو البينات، القرآن هو الهداية. ما المقصد الأساسي والرئيس للقرآن الكريم؟ الهداية. الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهداية، هذا الكتاب أنزل لا لكي يدرسنا أشياء ويعلمنا ويقف بنا على حقائق في علم الكوزمولوجيا وفي علم الفيزياء وفي علم النبات وفي علم الفيزيولوجيا والإعجاز العلمي. لا لا لا لا، غير صحيح، غير صحيح. هذا الكتاب أنزل أساساً للهداية. إيش المقصود بالهداية؟ التي هي طريق الجنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم أساساً؟ الأنبياء أول شيء، في رأس قائمة المنعم عليهم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. رأس المنعم عليهم النبيون. النبيون والنبيون بماذا أرسلهم الله تبارك وتعالى وجل مجده؟ مبشرين ومنذرين. مبشرين بماذا؟ ومبشرين من؟ مبشرين المؤمنين أيها الإخوة بجنات لهم فيها نعيم مقيم، برضوان من الله تبارك وتعالى. هذه البشرى، يبشرونهم بالجنة بحسن الثواب وجميل الجزاء أيها الإخوة، وحسن اللقاء من الملك المقتدر العلي الأعلى، لا إله إلا هو الولي المولى، هذا هو. ومنذرين، منذرين من كفر وشاكس ونكد وجحد عذابا شديدا، إنه نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذا هو، هذه الهداية أيها الإخوة. لذلك الناس اليوم يتساءلون باستغراب وباستنكار وباستهجان وبإحباط. لما؟ لما هو عالم دين ويسعى هذا السعي؟ لما هو عالم دين ولا يستقيم؟ لما هو عالم دين ويخالف فعله قوله؟ لما كبر مقتا عند الله؟ لما؟ لما هو ممقوت هذا المقت كله؟ الناس إخواني وأخواتي لا يستغربون ولا يستنكرون ولا يثربون على طبيب أسنان أسنانه ليست جميلة، ليست حسنة الصف الاصطفاف، يعني ايه عادي طبيعي، طبيب أسنانه بدخن 24 ساعة وأسنانه صفر وقحراء وفم أبخر، ما في مشكلة عادي. لا يستغربون من طبيب عيون أعشى العينين لا يكاد يبصر، طبيعي، تعرفون لماذا؟ لكن يستغربون من عالم دين لا يكون قدوة، من عالم دين ليس صادق اللهجة، ليس حسن الالتزام، ويغضبون ويحبطون وأحيانا يلحدون، يكفرون بالدين. لذلك انتبهوا، من هنا الله تبارك وتعالى وصف فرقة هذه الأمة بماذا؟ بالكفر. افهموا كتابكم، فكروا في كتاب ربكم جل مجده، الفرقة تقود إلى الكفر. سماها كفرا مجازا، لكن الآيات فيها نكتة لطيفة جدا أيضا، هي كفر مجازا، كفر بأعظم نعمة بعد الإيمان، وهي نعمة الوحدة. أصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة الأخوة، نعمة الأخوة، فهو كفر بهذه النعمة، لكن أيضا يجر إلى الكفر العقدي، إلى الكفر بالله واليوم الآخر. طبعا حين يحبط الناس الآن، حين يحبط الشباب والشابات من مسالك علماء الدين وحسابات علماء الدين وتسيس وتسييس علماء الدين، وكل يغني على ليلى، آخر همهم الإسلام الحق، آخر همهم أمة محمد. طبعا أقول لك أمة محمد، نحن أمة محمد، مين أنت؟ جماعة بسيطة، هم أمة محمد. هؤلاء كفار مشركون شرك، هؤلاء أهل الشرك والكفر، وكل يغني على ليلى، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. خلوا هذا ينفعكم يوم القيامة. طبعا هو سيدمركم في الدنيا، وهو الآن يدمرنا، ولن ينفعنا يوم القيامة، وأولئك لهم عذاب عظيم، لأن البينات بين أيديكم يا إخواني. القرآن الكريم، واختلفتم وأبيتم إلا أن تختلفوا، ولم تكتفوا بأن تختلفوا، بل جركم ذلك إلى أن تتكافروا، يكفر بعضكم بعضا، ثم لزكم هذا التكافر إلى التذابح والعياذ بالله تبارك وتعالى. ماذا بقي لكم؟ ماذا بقي لكم من رضوان الله؟ أنتم في حال سخطة، أنتم في حال لعنة، في حال ملعونية والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا يا إخواني، هكذا يا إخواني. إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم. القرآن كتاب هداية. نستغرب أن يكون عالم دين وليس ملتزما، عالم دين وليس صادقا، عالم دين وليس مخلصا، ليس تقيا، ليس ورعا، ليس ينطلق في كل قوله وفعله من ماذا؟ من قصد وجه الله تبارك وتعالى. لا وجه الشرق ولا وجه الغرب، ولا وجه الجماعة ولا وجه الحزب ولا الطائفة. ولذلك هذا العالم الحق إن وجد، أنا أقول لكم له علامة يغضب الجميع، لا يرضى عنه أحد من الذين عبدوا الطوائف والمذهبيات وسيسوا وكانوا رهناً أداة مرهونة بيد الساسة، لا يعجبهم ويرمونه عن قوس واحدة، هؤلاء يرمونه وهؤلاء يرمونه، هؤلاء يلعنونه وهؤلاء يلعنونه ويكفرونه. لماذا؟ لأنه لا يتقصد وجوههم ولا يقصد وجوههم ولا منافعهم ولا حساباتهم، هو يقصد وجه الله تبارك وتعالى. وأقول الحق من ربكم، ملتزم بالحق والحقيقة، لأن الله هو الحق والحق من عند الله، والحق من عند الله، هذا هو. ولذلك هو بدأ البداية الصحيحة، بدأ من هنا، النية صحيحة، فبعد ذلك المسلك لا جرم يظل صحيحا يا إخواني وأخواتي، مهما كانت المشاكسات والمعوقات والمغريات والترغيب والترهيب، يظل بإذن الله تبارك وتعالى. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، لأن الله علم من قلبه، أول حسابه كان حساب أن يرضي الله، مش أن يسمع طائفته ما يرضيها. إيه؟ الطائفة تحب هذا؟ إياك أن تخالف عن أهواء الطائفة، أهواء الجماهير التي تعودت أن تنتشي أيها الإخوة بهذا الخطاب المسموم المسمم. هو مسمم ومسمم والعياذ بالله، يسمم الأرواح ويسمم العقول وسمم الأجواء والبلدان وقسمها. انتبهوا، نحن على طريق التقسيم، نحن على طريق الخارطة الكبرى للشرق الأوسط الجديد، ستقسم كل هذه البلاد. انتبهوا، نسير في هذا، واليوم على هؤلاء وغدا على أولئك وأولئك وأولئك، وما في دولة مستثنى. هذا مش كلامي، عودوا إلى مواقعهم، مواقعهم العالمية الرسمية التابعة للحكومات العالمية. كلام هذا مش تحليل، هذه معلومات، مش تحليل، مش رأي، معلومات. وهم جهيروا الصوت بها، يرددون صباح مساء هذه خطتهم، يقولون بدنا الشرق الأوسط جديد مقسم إلى دويلات كثيرة جدا جدا متحاربة على أساس طائفي بالذات وعرقي أيضا. مصيبة، مصيبة. وما شاء الله والعلماء يخبون ويضعون في هذه الطريق باجتهاد وبحماس، يخدعون العوام أيها الإخوة عن الحقائق المرة الكالحة المكفهرة. طيب، إذن القرآن هو البينات ويهدي للتي هي أقوم، وأول ما ينبغي أن تهدى فيه الأمة طريق خلاصها، طريق خلاصها، وبالذات الخلاص الأخروي، ويأتي بعد ذلك الخلاص الدنيوي. لكن طريق خلاص الأمة، طريق خلاص المؤمنين، طريق خلاص المسلمين كيف يكون أيها الإخوة؟ أول ما يكون بتبيان معاقد الدين، أليس كذلك؟ عشان نعرف من هو المؤمن من هو الكافر، وين حد الإيمان من حد الكفر، حتى نعرف. فهل قام القرآن بهذا المهم؟ يا إخواني، من غير تفكير، هذا أول ما كان ينبغي أن ينجزه القرآن الكريم، وقد أنجزه في الفترة المكية وفي الأيام الأولى، أنجزه بشكل واضح. قال لك الإيمان شيء سهل وميسور ومحدود، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، انتهينا خلاص. وهذا مذكور في كتاب الله، ومن يكفر، ذكرناه مئات المرات، سورة النساء واضح جدا جدا، وذكرنا عشرات المرات أيضا قوافل البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا ربنا ربنا ربنا. حدثتكم مئة مرة في صحيح مسلم عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت قد فعلت، الله قال قد فعلت. والآن السؤال، كما ذكرت مرة في خطبة عن هذا الموضوع بالذات، هل نحن معاشر أهل السنة ونحن أشاعرة وماتريدية وحنابلة، هل آمنا بهذه الأشياء؟ اللهم نعم آمنا بها. إذن قد فعل الله لنا، من آمن بها إن شاء الله هو المؤمن، وسيخلصه الله من الورطات بإذن الله تعالى، خاصة ورطات القيامة. طب هل آمن بها المعتزلة؟ اللهم نعم طبعا، ولم يشككوا في ركن واحد منها. هل آمن بها الزيدية؟ الإمامية؟ الخوارج؟ كلهم آمنوا بها بفضل الله. الإباضية؟ كلهم بفضل الله. كل أهل القبلة، هذه أركان إيمانهم، والله لا تجد فرقة من هذه الفرق شككت في ركن من هذه الأركان، قالت لا لا لا نؤمن بالكتب أو بالرسل أو ببعض الرسل، ففرقت بين الله وبين رسله أبدا أبدا، أو باليوم الآخر حاشا، أو بالملائكة كلها. لكن انتبهوا، انتبهوا، لكي يكون القرآن هداية تامة وكاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قرآن هذا ما في هداية ضرورية خارج القرآن الكريم. الهداية الضرورية، الهداية اللازمة للنجاة كلها في كتاب الله. هذا مش كلام عدنان، هذا كلام الله تبارك وتعالى في عشرات الآيات. تقولي لا هذا ما بكفيش، لكن لأوضح لكم حتى لا أنفعل مزيد انفعال واسمحوا لي أخواني. القرآن حين يأتي بهذه الأسس، بهذه الأركان، بهذه المعاقد للدين والإيمان، بلا شك أنه في آيات أخريات يأتي بلواحق، ربما بضمائم، بتفصيلات لهذه الأركان. أنا أقول لكم كل ما أتى به القرآن من تفصيل على جهة القطع في الدلالة، تفصيل نقطع بدلالته، لا بد أيضاً أن يعتبر من الضمائم الضرورية، تلحق بأسها بركنها ضرورة. والأضرب لكم مثلاً حتى تروا، على فكرة الطريق أسهل مما نتخيل. أشهد بالله أن هذا الدين أسهل وأوضح، وحجته أيها الإخوة أبين، ومحجته أظهر وألحب مما حاول غفر الله لهم جميعا من جميع الفرق هؤلاء وأولئك أن يشوشوا به وأن يعكروا صفوه. لا، وفي أشياء معقدة، لا لا، غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح. لا تتاجروا بالدين، لا تتاجروا بالدين. الله أغنى عنكم، أغنى عن كتبكم وعن فلسفاتكم وعن اختلافاتكم. حين إيه؟ أكمل الدين وأتم النعمة، ليس كذلك؟ حين تم القرآن العظيم الله أغنى عنكم. الله لم ينتظر أن يأتي الشيخ فلان والعلامة فلان والطائفة الفلانية أو الحزب الفلاني لكي يكمل الدين ويشرحنا أشياء ضرورية. الله كأنه أسقطها. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان أيها الإخوة، أسقطها أو غفل عنها أو تركها، وجاء العلامة الكبير النحرير يؤكدها. غير صحيح. الهداية كلها تامة كاملة في كتاب الله فيما يتعلق بماذا؟ كما قلت لكم بأصول الدين، أركان الإيمان التي كان الرسول جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمتي وصلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، يعلمها لمن أراد الدخول في الدين في جلسة واحدة. في جلسة واحدة النبي، جلسة واحدة، تريد أن تعرف ديني؟ رسالتي، رسالتي هي 1 2 3 4 5، انتهى. هذا الإيمان. يبقى مع الرسول ساعة ساعتين، ليلة ليلتين، ثم يعود ليصبح داعي قومه إلى الله. الله أكبر يا رسول الله، ما أخذش مساق دراسي 20 سمستر، 500 سمستر، 30 سنة في علم الكلام وعلم الأصول والفلسفات هذه؟ أبداً أبداً، جلسة واحدة ويعود يعلم قومه الدين. هذا الدين، هذا الدين الذي عبت أمة محمد عن قصد وعن تعمد وعن إصرار وشغف وولى وتتيم عشق يا إخواني، إلا أن تجعله مزقاً وتفاريق وأحاجي وألغازاً وطلازم، ثم تفرقت وصارت في اللبرنت، في التي، ولا تعرف الآن كيف تخرج. وكما قلت لكم هذا يكذب هذا، وهذا يلعن هذا، وهذا يكفر هذا، وهذا يقتل هذا، ومش عارف كيف تخرج، والكل معتصم بأنه على الحق وفرحان على حاله. ما شاء الله، ما شاء الله. الله بعث محمد عشان ينقذك أنت بس لحالك، وتهلك هذه الأمة كلها وهي موحدة تحب الله ورسوله وكتابه وتحب أن تنجو في الآخرة. شفى الله علماءنا مما هم فيه، شفى الله علماءنا ومشايخنا مما هم فيه، وفتح الله أبصارهم وبصائرهم ليدركوا هذه الهداية المردودة. وهذا عنوان خطبة اليوم، الهداية المردودة. ما هي؟ القرآن هداية رددناها على الله، أبينا أن نهتدي بها وطرقنا لردها 1000 طريق وطريق، طريق اسمه هيك وطريق اسمه هيك، والأحاديث والإجماع والفلسفات وعلم الكلام، ما فيش فايدة. والقرآن أصبح ليس كتاب هداية. لا يمكن لمسلم عادي، أنا أستخرج قواعد الإيمان من كتاب، يقول لك وين قواعد الإيمان؟ إيه يا مسكين، يا مغفل، وين يا بابا؟ في 50,000 مسألة مش موجودة في كتاب الله، وهي من قواعد الإيمان، من أصول الدين، وأصول الدين فيش فيها أصول وفروع، كلها أصول. هذا منهج السلف، هذه طريقة السلف. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. هنشوف عاد، ولا أضرب لكم مثلا أو مثلين عشان إيه بالمثال يضح المعنى. القرآن الكريم كل آمن بالله وكتبه، يجب أن نؤمن بالكتب. ماذا تعرفون عن الزبور؟ بعضكم يعرف أنه يؤمن به، لكن بعض الناس لا يعرف أنه كتاب داود، وهل هو جزء من العهد القديم أو جزء؟ لا يعرف أي شيء، بس يؤمن وهذا كافي، بآمن. وآتينا داود زبور، معناه مذكور في كتاب الله. كتاب الله أعطاه الزبور، كتاب إيه؟ أنا مش متعبد به عشان أعرف إيه تفاصيل الزبور، يكفي خلاص. قال لا، الله قال وآتينا داود زبورا وغير صحيح يكفر. أنت رددت على الله كيف؟ كيف لا؟ رغما عنك إن كنت مؤمنا، هذا هو، إن كنت مؤمنا طوعا أنت تقر أن داود أوتي الزبور، إن أنكرت هذا فقد كفرت، لأن هذا نص، آتينا داود زبورا، نص قاطع ما في كلام. الزبور هو كتاب مين؟ داود، انتهينا. وكذلك كتاب موسى وكتاب عيسى وصحف إبراهيم إلى آخره. طيب، والقرآن العظيم، القرآن قال لك، وخلق القرآن وإعجاز القرآن ومذهب الصرفة وغير الصرفة والإعجاز الذاتي وغير الذاتي، وقضايا فلسفية معقدة جدا جدا، نحن أفنينا فيها أعمارها طبعا، ونحن صغار نقرأ هذه الأشياء طيلة حياتنا إلى اليوم. باختصار، لا يكفي أن تقول أنا أؤمن بالقرآن، هذا لا يكفي، يجب أن تؤمن أيضا بأسس وتفصيلات أتى بها القرآن عن القرآن، لكن ما هي؟ بسيطة أيضا وميسورة. يجب أن تؤمن بأنه كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن اسمه كلام الله. الآن كلام الله هذا هو كلام عبارة عن حروف ونظم وكلمات وجمل وتقطيعات وفصل ووصل ومطلع ومقطع كما يقال، تعبر وهي مخلوقة عن الكلام النفس القديم. هذول شو الكلام؟ أقول لك هاي عقدت الأشاعرة على أساس أنا أشعري شافعي أول مرة أسمع به، مش لازم تسمع به، يكفيك أن تقول القرآن كلام الله، ولا هو لا مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى وأحدثه في ظرف من الظروف، كما أحدث كل شيء حين كلم به موسى، أحدث الله كلاما خلقه في الشجرة، فهذا كلام مخلوق في الشجرة، لا أنه صوت الله مباشرة، فالله ليس له صوت، أم أنه صوت الله وكلام الله حقيقة. مذاهب ثلاثة مشهورة في المسألة، لا عليك أن تخوض هذه المعمعة، أنا أقول لك بنصح لك، لا عليك، لا تصدع رأسك، لن تستفيد. واحد يقول متخصص، أنا متخصص معنا، يجب أن تقرأ هذا، وحقيقة طبعا إيه مثل هذه الخلافات الثيولوجية عند النصارى وتدخل في ورطة كبيرة، ما فيش مشكلة، مش عيب، تخصص، هذا تخصص، واحد متخصص في الإلكترونيات، متخصص هذا إيه في الكلاميات، تخصص، بس إياك إياك أن تجعلها مناط كفر وإيمان، وتقول لي المآمنش بالنظرية الأشعرية بكفره، شو تكفره إيه يا جاهل؟ كفره إيه يا تائه؟ يا مسكين أنت، تغامر بدينك، تكفر الأمة؟ المآمنش بالمنظور الحنبلي أكفره، المآمنش بالمنظور المعتزلي اللي هو الزيدي اللي هو الإمام الاثنى عشر اللي هو الإباضي، كلهم بنفس الطريقة، بكفره، غلط، مش مذكور في كتاب الله، جيب لي آية قطعية أن القرآن كذا وكذا كما قال أبو الحسن، وكما قال إيه؟ عبد الجبار، وأبو هاشم، وابن أبو علي الجبائية، ما فيش، كلام فارغ هذا، هذا كذب على الله، تقول على الله، ضمائم وملحقات هذه، أبندكسس، هذه مضافة ملحقة بكتاب الله، ما ليش علاقة بها؟ أنا بآمن أنه كلام الله. الدخول في معاوص مشكلة الكلام، لا، ليس إيه؟ من هدي القرآن، القرآن ما هدانا لهذا، ندخل في المعاوص هذه عاد، ما ليش مش له الشرط. فالحمد لله، هل كل الطوائف تؤمن بأن القرآن كلام الله؟ نعم، كلها كلها، الحمد لله، هذا كافي. أخذت بهذا إذن التفصيل، لم تنكره. اثنين، كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله على محمد وآل محمد، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ما نزل على علي ولا على عمر ولا على محمد، على قلب محمد نزل به الروح الأمين. هل كل الطوائف تؤمن بهذا؟ اللهم نعم تؤمن به. الآن التفاصيل، كيف نزل وكيفية النزول وهذه المعاوص، لا عليك ألا تدخل فيها، لا عليك، اتركها، ما بدك إياها. وهل نزل جملة واحدة من السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نجم بعد ذلك من بيت العزة في السماء الدنيا على قلب محمد في 23 أو في 20 أو في 21 أو في 25 سنة؟ لا عليك ألا تعرف هذا، هذا ليس من عام العلم، هذا ليس إيه؟ من عام أو من علم العامة كما سمى إمامنا أبو عبد الله الشافعي، إن شاء الله لا أنسى، بين المزدوجين الشافعي تكلم كلاماً جميلاً، عودوا إليه، أنا أنصحكم كتاب الرسالة خاصة بتحقيق العلامة المصري المحدث أحمد جاكر، في آخر الكتاب، في آخر كتاب، كتاب العلم من كتاب الرسالة، فالشافعي تحدث عن نوعين من العلم، يجيب إيه؟ سائله علم، قال له هذا اسمه إيه؟ علم العامة، علم عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله أيها الإخوة، جهله، لا، الأمر فيه ضيق، يجب أن تعلمه. ثم شرحه وضرب عليه أمثلة الإمام أبو عبد الله الشافعي رضوان الله عليه، إيش علم العامة؟ بتقريب بكلمة واحدة، علم العامة هي المسائل الإجماعية التي تواطأت الأمة كلها عليها، وهو منصوص في كتاب الله بطريقة قطعية أيها الإخوة، لا يختلف فيها التأويل. مش اختلفوا؟ هؤلاء اختلفوا، لكن لم يختلفوا في هذا العلم، لا معتزلي لا خارجي لا شيعي لا زيدي لا سني أشعري، ما اختلفوش. وأشياء مروية عن رسول الله ليسوا يتنازعون فيها ولا يردون فيها خبرا، يعني حديث متواترة ثابتة عند كل الأمة. مثل إيه؟ فرض الصلوات الخمس مثلا، إذا أخذنا في الفروع، هو ضرب أمثلة للفروع، ومثل وجوب الصيام ووجوب الزكاة ووجوب الحج وحرمة شرب الخمر وحرمة الزنا وحرمة السرقة، هذه أشياء الأمة بفضل الله تطابقت تسالمت عليها، ولذلك هي ترسلها إرسال المسلمات لا تناقش فيها، ليست تمتني في هذه الأمة المرحومة. هذا علم العامة، ولا يقبل التأويل، ما في تأويل، لأنه قطعي، يعني بلغتنا بعد ذلك بلغة الأصول والكتاب في الأصول قطعي الورود، لأنه في السنة المتواترة أو المستفيضة، وفي كتاب الله المتواتر طبقيا وقطعي الدلالة، نقطع على إيه؟ على غيب معناه، عارفين إحنا إيش معناه ولا نختلف. بعدين يا أبي عبد الله قال علم الخاصة، في علم خاصة. إيش علم خاصة؟ علم تخصص يعرفه علماء دون علماء بحسب التخصص. قال هذا يسع جهله. العلم الأول إخواني، هذا أبو عبد الله الشافعي، يا ريت نفهم فهم الرجل هذا. العلم الأول ملزم لنا، هو علم ظاهر وباطن. أي معنى ظاهر وباطن؟ علم باطن يعني يوجب علما، يجب اعتقاده، من أنكره كفر. وعلم ظاهر ويجب العمل به، الجزء اللي فيه متعلق بالفروع، هذه عمليات يجب أن نعمل بها، فيجب أن نصوم وأن نصلي وأن نزكي كذا، وأن نعتقد وجوب هذه الأشياء. كذلك في الأصول، الأصول ما فيها عمليات، علميات بسموها نظريات، يجب أن نعتقد وحدانية الله وكذا كذا إلى آخر الأصول المنصوص عليها بطريق القطع، بطريق القطع ورودا ودلالة، ورودا ودلالة. علم الخاصة قال لك لا، وضرب له مثلا إمام الشافعي بآيات الجهاد، ساق جملة طائلة منها، ساق جملة طائلة مباركة من آيات الجهاد، في ظاهرها في اختلاف، هذه تتخالف مع هذه وكذا، وما عدنا نعرف متى يكون الجهاد فرضا على الأعيان، متى يكون فرضا على الكفاية، متى كذا. قال هذه أشياء الشافعي ضرب بها مثلا بتهم المتخصصين وبيختلفوا فيها ويسع فيها الخلاف، وهي علم ظاهر مش علم باطن، مش لازم تعتقد اعتقاد، وإذا أنكرته تستتاب وإلا فأنت كافر. قال لا لا لا، شوف الإمام الشافعي نظرية ممتازة، لكن الأمة طبعا ضربت عنها كشحا، ضربت عنها ليتا، ضربت عنها ليتا كما يقال. نعود إلى ما كنا فيه إخواني وأخواتي. طيب، إذن الأمة كلها آمنت أن القرآن نزل على قلب محمد، زي ما قلت لكم كيف نزل وكيفية النزول وكيف تلقى جبريل، لسه هذه إحدى العويصات، عويصات المسائل، كيف تلقى جبريل العزة، كيف بطريق مباشر سمعوا ما سمعوش، أولي خفي، إيش دخلنا في هذه الافتراضات يا إخواني؟ والله لو كان فيها خير لهذه الأمة لذكرها الله نصا في كتاب، أليس كذلك؟ إيش دخلك أنت تدخل في في غيب الغيوب، كيف جبريل يتلقاه عن رب العزة وبعدين نختار؟ ما فيش، ما يهمناش. إذن هو كلام الله المنزل على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين أيها الإخوة، طيب متعبد بتلاوته، ما فيش ناس قالوا لا يتعبد بتلاوته، الأمة أجمعت على هذا، متعبد بتلاوته، نقرأه في الصلوات، أليس كذلك؟ طيب بعدين المعجز، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله تحداهم بعشر سور وبسورة من مثله، ما في، عجزوا وانقطعوا وأفحموا من عند آخرهم كل الأمة. أنا لم أعرف طائفة من طوائف المسلمين أنكرت أن القرآن معجز، لكن انتبهوا كيف هو معجز؟ تفسير الإعجاز، تعليل الإعجاز، مسألة اجتهادية. هتقول لي كيف؟ أنا أقول لك كيف. لدينا مذاهب في تفسير الإعجاز، أشهرها مذهبان، مذهب الإعجاز الذاتي ومذهب الصرفة، ومذهب الصرفة. تقول لي حتصدعنا اليوم؟ لا عليك، لا عليك ألا تفهم، لا عليك ألا تسمع أصلا، أنا بقول لك بس عليك أن تسمع وأن تعرف أن من قال بالصرفة كف لسانك عنه، لا تكفره، لا تقول هذا كافر، أنكر الإعجاز، لا تكذب على المؤمنين، لا تخل، لا تشطب. في ناس عندهم شغف بالشطب، بحب يشطب، طلع حذوله وطلع حذوله وطلع حذوله، بعدين يبقى زي الأهبل هذاك اللي قال لا أعلم على وجه الأرض واحد شيخ متنطع في الأردن، لا أعرف على وجه الأرض مسلما اليوم قال أو مؤمنا إلا أنا، واحد ثاني شيخي في جبال باكستان، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، أنت كلك على بعضك بتستاهل إنه الله أرسلك محمدا، يعني يعني محمد مرسل إليك، والله بقول إلا رحمة للعالمين أرسله إليك يا أخي. طبعا في نظري هذا لا بنناقشه ولا أنا عارف إنه هذا مستشفى الأمراض العقلية، أقسم بيعرف هذا والله جيدا كإنسان. هذا إنسان يحتاج مباشرة يؤخذ إلى مستشفى الأمراض العقلية والله العظيم، وأنا متأكد وأقسم على لو أي عالم نفسي اختبره يعرف إنه مجنون الزلمة، شخصية مجعلك تعبان بالكامل، وكثير في زيه بيطلعوا على الفضائيات وفي المنابر وبيعتلوا المنابر هذه وهم مجانين حقيقة يا إخواني، وبتكلموا كلام لو أي طبيب نفسي حاذق يعلم أنهم مجانين. لكن الجنون الأكبر والأبشع أن العقلاء يستمعون إليهم ومبسوطين جدا، الله وبقعدوا يكبروا مرات، تكبر عليه يا أخي، على هبلك، على هبلك، وانت بتتعلم من مجنون، إنسان معقد تائه حيران مسكين ملتهب الشخصية ولا فاهم رأسه من رجليه. على كل حال قال لك أنا وشيخي بس في الباكستان كل الأمة كفرت، كله كله، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يمكن هذا الله قال له يعطيك محمد هذا، دخلك الجنة وانت ترضى بهذا، يرضى بهذا يدخل الجنة. أمة محمد يا أخي أمة البركة، هذا الخير فيها وفي أمتي إلى يوم القيامة، إني لا أخاف على أخشى على أمة الشركة بعدي، هذه أمة لن تلحد بإذن الله تعالى، كأمة فيها ملاحدة فيها مكانها، لكن لن تكفر لن تشرك، ستبقى أمة التوحيد وستبقى أمة موحدة بإذن الله تبارك. نسأل الله أن يكثر هذه الأمة وأن يباركها وأن يرأب صدعها وأن يلم شعثها وأن يجمع شملها وأن يوحد كلمتها وأن يقيها الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحسن عاقبتها في الأمور كلها وأن يجيرها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أمين. لأننا نشهد الله من كل قلوبنا أننا نحب هذه الأمة لأنها أمتنا، لأنها أمة الكتاب، أمة النبي، أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، كيف لا نحبها، كيف لا نعشقها، ونعشق أن تكون كثيرة ومباركة بإذن الله تعالى، ولا نعشق الشطب والإقصاء والإبعاد، الشطب حتى يبقى أي واحد أو اثنان، لا لا حاشا لله حاشا لله. طيب نرجع، رأي الجماهير إخواني وأخواتي أن الإعجاز إعجاز ذاتي، يعني القرآن بنظمه ها قد بلغ بل أفرط أيها الإخوة في وجوه فصاحاته وأنحاء بلاغاته وأربى على الغاية وأوفى، فليس يستطيع خلق من الخلق كائن أو ممن كان أو ممن سيكون إلى يوم الدين أن يأتي بمثله بصورة من مثله. هذا اسمه نظرية الإعجاز الذاتي، هو هيك في فصاحته بلاغته معجز ذاتيا، قال بهذا الجماهير بفضل الله عز وجل، وهذا هو الحق، هذا هو الحق الذي نسعد به وننصره إن شاء الله. لكن خالف عن قول الجمهور جماعة من العلماء من أهل السنة ومن الشيعة ومن غيرهم، في رأسهم إمام من أمة الاعتزال كان تقريبا عجبا من العجب في ذكائه، قوة العارضة عنده، حضور البديهة، ثقوب الذهن والفهم، قوة الحجة والجدل، حتى لقبه أهل السنة والجماعة بشيطان المعتزلة، وفي نظري ما هو بشيطان، بالعكس هو عبد مؤمن مسلم وآية من آيات الله، على أن له أخطاء وهذا من أخطائه. اسمه أبو إسحاق إبراهيم ابن سيار النظام، إذا تسمعوا بالنظام هذا هو النظام، هذا شيخ الجاحظ، تعرفوا الجاحظ الأديب الكبير والمعتزلي الخطير، هو تنتسب إليه فرقة الجاحظية، هذا أستاذه. يقول فيه الجاحظ في كتاب الحيوان على ما أذكر، كان القدماء يقولون إنه يكون في كل 1000 عام رجل لا نظير له، أي طبعا باستثناء النبيين، فإن يكن في هذه 1000 فهو النظام، كل 1000 سنة مش كل 100 سنة، كل 1000 سنة يأتي رجل ما فيش له نظير. قال الجاحظ إذا كان في رجل في هذه الفترة، هذه الدورة الألفية اللي احنا فيها، بكون النظام آية من آيات الله. لن أحدثكم عن النظام، حديث طويل ومرهق على فكرة، عنده حتى اجتهادات في ميكانيكا الكم، إيش رأيكم؟ في ميكانيكا الكم عنده اجتهادات لم يثبتها أبدا عبر العصور إلا ميكانيكا كم القرن 20. شو الرجل مفرط الذكاء، مفرط العبقرية، مذهل مذهل النظام رحمة الله عليه، وأحسن الله مثوبته وغفر له فيما أخطأ فيه، الرجل مجتهد ومات عن 36 سنة، انتبهوا مش 140، لما مات كان 36 سنة، جنن الدنيا وراح 36 سنة، سنة 224 أمة عبقرية كانت هذه، مش أمة هبلان اليوم، أمة هبل هبل، الناس تدرس هبل وجنون، أمة كان فيها عبقرية في نبوغ تفرد النظام. ولعله كما يعني رجح بعض الدارسين تأثر بالفكر الهندي الوافد، وفعلا في تلك الحقبة جاء الفكر الهندي والخرافات والأساطير والميثولوجيا الهندية أيضا، لأن أهل يعني الفيدا، كتاب الفيدا هو الكتاب المقدس عند البراهم عند الهندوس، يعتقدون أنه كتاب معجز. الفيدا هذه أو الفيدانتا بسموها العرب، الفيدا كتاب معجز. لكن كبار أحبارهم، كبار أحبار وعلماء الهندوس يقولون ليس معجزاً إعجازاً ذاتياً في ذاته، بل لأن إبراهمان الإله الأكبر زعيم الآلهة كلها الهندوسية منع الخلق أن يضارعوه، أن يأتوا بمثله، سلبهم القدر والإمكانات عن أن يجاروه. فلعل النظام وقف على هذا القول فتأثر به. النظام ذهب إلى أن القرآن الكريم ليس معجزاً إعجازاً ذاتياً، يعني في نظمه وأساليبه وبلاغته وفصاحته، بدليل قال أن الواحد من الفصحاء العرب وأبينائهم وأصحاب النطق فيهم يستطيع أن يأتي بالكلمتين المستحسنتين جداً، فإن استطاع أن يأتي بكلمتين أتى إليهما بإثنتين أخرين، وهكذا ينضم هذا إلى هذا حتى يكون مثل قدر الآية. فإن جاز هذا عقلاً جاز أن ينضم مثل قدر آية إلى قدر آية حتى يكون مثل قدر صورة قصيرة أو وسيطة. قال بالعقل هذا ممكن، لكن لماذا لم يستطعه العرب؟ قال لأن الله صرف دواعيهم ولفت هممهم عن أن تتعلق به. الله صرف العرب عن أن يجاروا القرآن، ولو لم يحل بينهم وبين هممهم أيها الإخوة لجاز أن يأتوا بمثله. أعوذ بالله، النظام الكافر شيطان المعتزلة. إيش أعوذ بالله يا رجل، ارجع لنفسك أنت. الله قال للإنس والجن وإن اجتمعوا وظهر بعضهم بعضا يستطيعون أن يأتوا بمثله. هل النظام اعترف بهذا وانكره واعترف به؟ هل النظام قال القرآن معجز أو غير معجز؟ قال معجز، لكن خالفنا في تفسير الإعجاز، في تعليل الإعجاز. ليش معجز؟ إحنا قلنا معجز ذاتيا، هو قال لا معجز خارجيا مش ذاتيا، لأن الله صرف الناس حال بينهم وبين أن يأتوا بمثله، بس هذا هو. فلا يعني تبرق وترعد وتبدأ وتعيد في الإنكار على مسألة أن النظام قال بالصرفة. لذلك جماعة من أماثل العلماء قالوا بهذا، جماعة من أماثل العلماء قالوا بهذا، أعجبهم عارفين مين؟ أبو محمد بن حزم، الإمام ابن حزم شيخ أهل الظاهر الذي يتعبد الله بلا قياس بلا تعليل بلا عقليات بظواهر النصوص من كتاب وسنة، عنده الدين كله ظواهر. ابن حزم قال لك بحسب الظاهر نعم القرآن نفسر إعجازه بالصرفة. عجيب ابن حزم، وين قال هذا؟ في كتاب الفصل، الفصل في الأهواء والملل والنحل. هاي واحد من علماء الشيعة أيها الإخوة، طبعا قال به الصيمري وقال به الفوطي، هشام الفوطي، كثيرون من علماء الشيعة قال به الشيخ المفيد في كتاب أوائل المقالات نصر هذا القول، قال بالصرفة. قال به الشريف المرتضى من أكبر فصحاء وأبناء وعلماء الإسلام، هذا على أنه شيعي إمام إثنى عشري، قال به في رسالة له أوضح بها جهة الإعجاز، جهة إعجاز القرآن، رسالة قال بالصرفة. قال به الشيخ الطوسي من أئمة الإثنى عشرية. من علماء السنة أيضا قال به ابن سنان الخفاجي أو الخفاجي عفوا في كتابه سر الفصاحة، قال وآخرون يعني في علماء أماثل محترمون في الطائفتين قالوا بالصرفة. فلا تكفر الناس، المهم أنهم لم ينكروا ما قطع الله به. الله قطع بماذا؟ قطع بأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا الآية الكريمة لا يستطيعون. وهذا قالوا نعم، ما استطاع أحد ولا يستطيع أحد. لكن ليش لا يستطيع؟ هذه مسألة زائدة، فهمتوا؟ مسألة التعليل، مسألة زائدة. هكذا يجب أن نكون متسامحين في العقائد. اللي موضع اجتهاد نقبل فيه الاجتهاد، الموضع قطع لا نقبل فيه إيش؟ إلا القطع، من غير اجتهاد ما في اجتهاد، قطع. إذن المعجز أيها الإخوة إلى آخر التعريف. هذا مثال فقط، سأضرب مثال آخر ثم أمضي إلى شيء آخر، لأنه الأمثلة كثيرة ووفيرة. رؤية الله تبارك وتعالى كما ذكرنا أن أهل السنة انفردوا من بين سائر الفرق الإسلامية بالقول أو باعتقاد رؤية الله في الآخرة، أن الله يرى للمؤمنين في الآخرة، وهذه أعظم كرامة لهم وأعظم عطية، واضح؟ ولم يقل بهذا إلا أهل السنة والجماعة فقط، يعني الشيعة الزيدية والشيعة الجعفرية الاثنى عشرية والمعتزلة والخوارج والإباضية، كل هؤلاء من عندي آخرهم أنكروا رؤية الله في الآخرة. كويس، واحد يقول له كفر، شفتوا كفر. وأنا قرأت لشيخ من مشايخ الإسلام كفر من أنكر الرؤيا. ليه تكفر؟ كيف كفرت أنت يا مولانا؟ من وين جبت الكلام هذا؟ هل في كتاب الله في آية واحدة قطعية بتقول لي إيه؟ أن الله يرى بالآخر في الآخرة؟ واحد يقول لي آه، من العوام انتبهوا. ويا ما فيه طلاب العلم أشباه عوام، مش عامي، برتفع شوي بس هو برضو إيه؟ قريب إلى العامية، منه إيه؟ إلى العالمية، هو أشبه بالعامي، عامل حاله عالم متخصص في العقيدة. يقول لي وين يا رجل؟ أقول له روح ادرس أصول الفقه في الأول. أنت درس أصول عقيدة؟ واضح أنك أنت ضعيف جدا في أصول الفقه، في طرق الاستدلال، في فهم النصوص. وين يا حبيبي في كتاب الله آية واحدة؟ جيب لي آية واحدة أن الله يرى في الآخرة. قال لك وجوه يومئذ ناضرة. بالضاد. أخت الصاد كما يقول العراقيون. بالضاد أخت الصاد. ناظرة من النضرة وهي الإشراق. أيها تلألؤ الوجه وإشراقه وانفراج أسريره. هذا اسمه إيه؟ النضرة. نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها إلى آخره. وجوه يومئذ، يوم القيامة يعني، يوم الحساب الدينونة. ناظرة إلى ربها ناظرة. قال لك بدك أكثر من هيك؟ نص نص يا رجل، نص في محل النزاع. المؤمنون أصحاب الوجوه الناظرة، مش أصحاب الوجوه إيه؟ الباسرة. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها صوت القيامة. إيه؟ هذول المؤمنون، هؤلاء الكافرون. باعد الله بيننا وبينهم، وبيننا وبين مصائرهم، اللهم آمين. قال لك الله بقول وجوه يومئذ ناظرة، مشرقة، فرحانة، مستبشرة. ليه؟ إلى ربها ناظرة، تنظر يا الله. وقال إلى، عدها بإلى، إلى ربها ناظرة. بالضاد أخت إيه؟ الطاء. أخت الطاء كما يقول العراقيون مرة أخرى. طيب أنا أقول لك لا يا حبيبي، هذا تقوله إذا كنت جاهلا. الجاهل بيقول كلام هذا، والعامي وشبه العامي من العلماء وطلاب العلم. أقول له وين القطع هنا؟ أنت تعرف ماذا يخرج من رأسك؟ هذا قطع. وين القطع يا رجل؟ أولاً النظر في كتاب الله كما في كلام المصطفى وكلام العرب الفصحاء الأبينة المناطق. النظر يطلق كثيراً وهو شائع شيوعاً فاشياً. بمعنى ماذا؟ الانتظار. النظر بمعنى الانتظار. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي. ما معنى ينظرون؟ ينتظرون. قال يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. أيوة. ولا مش صحيح؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم. في ياسين إيش ما ينظرون؟ ما ينتظرون. ما ينتظرون إلا صيحة. ما ينتظرون إيه؟ إلا صيحة. كثير جدا. كتاب الله طافح بهذه الأمثلة. النظر بمعنى ماذا؟ الانتظار. النظر بمعنى الانتظار. قال الشاعر وإني إليك لما وعدت لناظر. نظر الفقير إلى الغني الموسري. قال له أنت وعدتني وأنجز حر ما وعد. وين؟ أنجز لي، أنجز لي عدتك، أنجز لي عدتك وعدك. قال إني إليك لما وعدت لناظر. نظر الفقير إلى الغني الموسري. قال كلهم ينظرون سجال خالقهم. نظر الحجيج إلى طلوع هلاله. إيه معنى النظر هنا؟ الانتظار. كما ينتظر الحجيج طلوع الهلال عشان يشرعوا. طيب كمان سيدنا حسان بن ثابت شاعر الرسول المؤيد بروح القدس، وهذا شعره لا خلافة على أنه قبل عصر ماذا؟ الهجنة والتوليد، يعني يحتج به كما يحتج بالشنفرة وبتعبطة وبامرئ القيس وبالأمثال هؤلاء. إيش قال حسن بن ثابت؟ وهذا في ديوانه. قال وجوه يوم بدر ناظرات، وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن أن يأتي بالفلاح. إيش ناظرات؟ بيشوفوا الله يعني؟ يوم بدر كانوا بيطلعوا على الله؟ ولا بنتظروا الفلاح من الله؟ بنتظروا الفلاح وأن ينجز الله وعده لرسول المؤمنين أنه ناصرهم. سيهجم الجمع ويولون الدبر. قال وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن أن يأتي بالفلاح. واضح جدا، ما تقول ليش هذا قاطع في محل النزاع. عندنا دليل من كتاب الله أن الله يرى بالعيون أو يرى يوم القيامة. لا يا حبيبي، ما عندك دليل قاطع. انتبه حتى لا تكفر إخوانك المسلمين من الإباضية والزيدية والمعتزلة والإمامية وغيرهم وغيرهم. كلهم أنكروا الرؤية، كلهم أنكروا الرؤية. شوف لسه أكثر من هيك. قال لك لا لا لا لا، اربع على ضلعك، خفف من حدتك يا عدنان وغير عدنان. أنت قاعد تهرب بما لا تعرف. لماذا يا أستاذي؟ علمني والله، كلنا نتعلم، يموت المرء ويتعلم. علمني. قال لك هنا الله عد النظر صح، نسلم بأن النظر يأتي بمعنى الانتظار وهو كثير جدا في كتاب الله، لكن هنا عده بماذا؟ بإلى. فإذا عدي النظر بإلى لم يكن له من معنى إلا ماذا؟ إلا الرؤية. أقول له غلط، غلط على الكتاب إيه واللغة على القرآن الكريم الثاني، تخالف كتاب الله نفسه. كيف؟ أنا هقول لك كيف، هتشوف كيف بتخالف كتاب الله وبتخالف اللغة، وبتخالف اللغة. أول شيء قبيل قليل أنا أسمعتكم بيت حسان، إيش يقول حسان؟ وجوه يوم بدر ناظرات إلى، إلى عدها بإلى ولا بغير إلى؟ بإلى. ناظرات إلى الرحمن أن يأتي بالفلاح. معناها إيه؟ بشوفوا بتطلعوا ولا منتظرين؟ منتظرين. ولا مش صحيح؟ أكثر من هيك، إن الذين يشترون بآيات الله بعهد الله آيات، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة. الله يقول إنه لا ينظر إلى الكفار. قل لي عاد، هل تفسر أن الله لا ينظر إليهم بمعنى لا يراهم؟ إن فعلت هذا فقد كفرت بإجماع الأمة. الله لا يغيب عنه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله استغفر الله العظيم، الله يعمى عنهم، استغفر الله، استغفر الله، اللهم غفر، اللهم غفر. طيب إيه معنى الله لا ينظر إليهم؟ لا ينظر إليهم، نظر القوي إلى الضعيف هو العفو والإكرام والصفح والغفران. طب ونظر الضعيف إلى القوي انتظار، هذا منه. فهمتوا؟ هذا القرآن يا أخي، القرآن عجيب. قلت لك كيف تختلف الأمة وعندها كتاب الله؟ على الأقل يجب أن تتفق على الحد الأدنى من العقائد حتى لا يقع بعضها أي في عرض بعض، ولا يكفر بعضها بعضا، ولا يكفر بعضها بعضا. نرجع كمان لشيء أعجب من هيك يا إخواني، عشان ما ننساش كمان، لأن بنسى الكلام كثير والحجج كثيرة. شيء غريب، هاته أربع آيات في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقع فيها الخلاف هذا، ووجوه يومئذ باسر من البصور. إيش البصور؟ الكلح والإكفهرار، تكفهر وتكلح. تكفهر وتكلح، الكلح والإكفهرار، البصور، هذا هو البصور. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة هي المصيبة تنزل بالإنسان فتكسر فقار ظهره، كناية عن شيء يعني إيه؟ لا قيامة منه، خلاص انتهى. هاي معنى إيه؟ الفواقر. يقول لك فواقر، من فواقر الدهر، من دواهي إيه؟ الدهر يعني، التي تكسر فقار الظهر. الإنسان إذا كسر فقار ظهره يشل خلاص، يبقى قاعد الأرض حلسة إيه؟ داره، هذا هو. طيب انتبه، سبحان الله يا أخي، قال لك هذا مش من عند الله، نشهدك أنه كلامك، نشهدك أنه كلامك. أربع آيات في القيامة، وحنشوف في خواتيم سورة إيه؟ عبسة. وجوه يومئذ إيه؟ مستبشرة. ووجوه يومئذ، وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، آيتان، وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. أربع آيات، انتبهوا عاد، القرآن يفسر بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جميل جدا، نفس الشيء، أربع آيات وأربع آيات، تصف المؤمنين والكافرين، تصف المؤمنين والكافرين على الترتيب. الله بيقول إيه؟ وجوه يومئذ مسفرة. إيه مسفرة؟ ناظرة. كما قلنا تتلألأ، تسفر من أسفر الفجر، من أسفر الفجر، ومقلوبه إيه؟ الفسر، السفر والفسر، المهم وله التفسير. وجوه يومئذ مسفرة، قال ضاحكة مستبشرة. أنا أقول لكم كلمة مستبشرة هنا تفسير لكلمة إيه؟ إلى ربها ناظرة. تماما، هذا هو كتاب الله. إحنا قلنا، واحد يقول لي طب أنت الحين بتقول إيه؟ أنه كل الأمة عدا أهل السنة والجماعة فسروا إلى ربها ناظرة بمعنى إيه؟ معنى آخر، مش إيه؟ تنظر إليه أبدا، أو ترى يعني. بإيش فسروا؟ أنا أقول لك فسروا بأنها تنتظر ثواب الله وحسن جزائه. إيش ثوابه؟ دخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، كما في حديث إيه؟ مسلم عن صهيب وغيره. طيب هذا مفسر في سورة عبسة، قال مستبشرة. اقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، ما هي بشرى المؤمنين في الآخرة؟ دخول الجنات ورضوان الله، ألم صحيح؟ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في الشورى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. البقرة أليس كذلك؟ هكذا عشرات الآيات تتحدث عن البشرى، يبشرهم ربهم برحمة منه وغفران، يبشرهم ربهم برحمة منه ومغفرة. آيات كثيرة في كتاب الله، هذا هو التبشير. إذن إلى ربها ناظرة، بمعنى إيه؟ تنتظر البشرى. البشرى بماذا؟ بما قد سمعتم. القرآن يفسر بعضه بعضا. اعترضوا عليهم أخيرا، أهل السنة اعترضوا على الآخرين، قال لك لا غير صحيح برضو. لماذا؟ قال لك لأن الله ما قالش إيش هم يعني ينظرون، قال وجوه، وجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والوجوه إذا كانت إيه تنظر إلى، فواضح أنه يراد به النظر يعني الرؤية، وهذا ركيك جدا، هذا من متهافت الحجج، هذه شبهة لا قيمة لها. تعرفون لما واحد يقول أنت شو سني ولا إيش أنت؟ أنا مش هيك يا أخي، أنا فقط أردت أن أضرب لك مثلا أن هذا ليس قاطعا في محل النزاع، عشان تتعلم أن ترعوي عن الوقوع والولوغ في أعراض المسلمين وتكفر ينكرون رؤية الله. واحد يقول لي وينك يا عدنان، لسه حيلك حيلك، في عندنا 7 أدلة في كتاب الله نعرفها كلها والله، بس المقام لا يتسع، كلها بفضل الله وكلها مردود عليها. طب عندنا الأحاديث، وعندهم أحاديث انتبه وبأسانيد صحيحة أيضا، وعن الصحابة الكبار مثل علي ومثل عائشة ومثل ابن عباس ينكرون الرؤية ولا يعترفون بها ويصححون الحديث. مشكلة لسه شيء ثاني، هذا هذا بده إيه؟ بده محاضرات لحاله، بس خلينا مع كتاب الله لسه، خلينا إيه؟ لأن الهداية الكاملة في كتاب الله، مستحيل أن شيئاً أساسياً في الهداية خلى عنه كتاب الله. إذا كان قلت لكم 100 مرة وأطمئنكم وأستطيع أن أباهل على هذا، لو لقيت الله وفي حياتك ما سمعت بالمهدي، لا مهدي الشيعة ولا مهدي السنة، ولا سمعت أن عيسى بيرجع على الدنيا، ولا سمعت بالدجال، أنت تلقاه بإذن الله إذا استكملت أركان القرآن الإيمانية مؤمناً بفضل الله تبارك وتعالى. هذا لا ينقص إيمانك ولا يغمز إيمانك، ما تخافش يا رجل. اتصل بي أحد الإخوة، يعني إيه، شفيق لطيف حبيب من بلد عربي، حبيب أيضاً، قال لي يا شيخي أنا والله خائف. قلت له ماذا يا أخي الكريم؟ قال لي خائف جداً، مسألة الرؤية، أقرأ هنا وأقرأ هنا، أنا أخاف، ماذا لو اقتنعت بأن الله لا يرى؟ قلت له تكون وافقت إيه كل الفرق الأخرى عدا أهل السنة والجماعة، يعني إيه أنت وافقت مسلمين أيضاً، ما كفرتش أنت، وافقتش كارل ماركس ولا نيتشه. قال لي ماذا، هذا الذي يخيفني، شوف شاب ذكي وبارك الله فيه، قال لي ماذا لو كان يرى؟ مثل ما قال لي صاحب الأمال، فيا حسرة أهل الاعتزال. قال يراه المؤمنون هناك عادي وبغير كيف، البلكفة يقول لك بلا كيف، البلكفة تبعتنا البلكفة، فيا حسرة أهل الاعتزال. قال لي حسرة المعتزلة؟ قلت له لا والله، أنا أعطيك إيه ما يفرخ به روحك إن شاء الله، وتطمئن به إيه؟ يطمئن به قلبك وتسكن إليه نفسه. قال لي إيش؟ قلت له هل تظن أن الله تبارك وتعالى لو كان يرى، لو افترض أنه في الحقيقة فعلا وفي نفس الأمر كما يقال يرى وسيرى المؤمنون يوم القيامة، لو كان يرى على هذا القول وأنت أنكرت رؤيته لا عندا ولا نكدا وجحودا، وإنما اجتهادا تطلب التنزيه وتطلب القطع في باب العقائد، فالعقائد لا تبتنى إلا على القطع، القطع ورودا والقطع دلالة، انتبه هذا هو الصحيح. وعاد يقول لي غلط، علماء كثير بأخذوا في حديث الأحاد في العقائد، أقول له مسألة خلافية والأمة لا تلزم إلا بما اجتمعت عليه، شفتوا؟ خاصة في العقائد تقدر إيش؟ مسائل منهجية، يقول لك هو المنهج، هذا المنهج، هذا المنهج الذي إيه؟ لا يريدون إيش أن يلتزموا به وإن فهموه. فقلت له هل تظن أن الله تبارك وتعالى يحرمك هذا العطاء العظيم وهو الأعظم إن كان إيه يقع؟ لأنك اجتهدت طلبا للحق وأخطأت، حاشا لله، صح عن المعصوم أنك تؤجر يا رجل حين تخطئ. قال لي كفى، اطمئن الرجل المسكين، ما تخافش إن شاء الله، ما تخافش، إذا أنكرت بدليل أنكر ولا شيء عليك، وإن كان يرى سترى بإذن الله تبارك وتعالى. أما إن أنكرت عنادا وطائفية وحزبية وغيظا لا حبا في الدليل، طبعا ستحرم أشياء كثيرة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. إذن أيها الإخوة، قال لك إيه الله، قال وجوه، أنا نقول لهم يا جماعة واضح أنه هذا مجاز، ومش المقصود أنه فعلا هي الوجوه، المقصود أصحاب الوجوه، كما نقول إيه قصدت وجه الله، إيش قصدك يعني؟ يريدون وجه الله، نريد وجه الله، يعني نريد الله تبارك وتعالى أو رضا الله، قصدت وجهك يعني قصدتك أنت. فهنا إذا قلنا إيش وجوه يومئذ ناظرة، قالك لا، ما هو قال إيه وجوه إلى ربها ناظرة، ففهمنا أنه معناها إيه الرؤية. هنقول هذا منقوط عليك بنفس الآيات، تعرف لماذا؟ طيب قال إيه التنعم، التنعم أيها الإخوة يكون إيه بالقلب وبالوعي ولا بالوجه؟ يكون بالوعي. والانتظار وصلي العذاب وأشياء كثيرة لا تكون إلا إيه إلا بالوعي الذي يعي هذا. طب الله قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إيش المقصود؟ الوجوه لحالها بس ولا الجسم كله؟ الجسم كله. وهذا نفس الشيء. وهنا كمان في هذه الآيات قال ووجوه يومئذ باسرة تظن، نسب الظن إلى ماذا؟ الوجوه. والظن من أفعال الوجوه ولا من أفعال القلوب؟ من أفعال القلوب. إذن كيف نسب الظن إلى الوجوه؟ لأن القصد مش الوجوه، وإنما القصد إيه؟ أصحاب الوجوه الذوات. فهذه سقطت أيضا. وأختم بآخر إيه؟ جملة في هذا السياق أو في هذا إيه؟ المقام. يا إخواني، النظر نفسه، النظر لا يقتضي الرؤيا. قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نظروا رأوه أو لم يروا؟ لم يروا. أبو جهل والجماعة وقطاع الطرق هذول الملاعين يوم الهجرة بنظروا قاعدين بنطلعوا ولا يبصرون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. طيب إيش قال الفيروز، عفوا الإمام المرتضى الزبيدي شارح إيه؟ الفيروز أبادي شارح القاموس في تاج العروس. إيش قال؟ قال يقال نظر إلى كذا إذا مد عينيه ليرى، رأى أو لم يرى. طبعا لأن واضح أنت تقول نظرت فلم أره، صحيح؟ روح شوفه فلان وين، تقول لي يا أخي نظرت في كل مكان فلم أره، صحيح. فنقول لك يعني حتى من مضعفات هذا القول أن النظر بحد ذاته لا يقتضي ماذا؟ الرؤيا، لا يقتضي الرؤيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني، إذن أردت من هذين المثلين السريعين ولم يكون سريعين جدا فقط أن أوقفكم على أن مسائل معاقد الاعتقاد وردت كافية كافية وافية في كتاب الله تبارك وتعالى. أما ما زاد عليها أيها الإخوة فهو من إيه؟ من مضان الاجتهاد ومسارح النظر، وما في بأس على الأمة ولا حرج أن تختلف فيه غير أو من غير أن يجرهم هذا الاختلاف إلى التنابز وإلى التكافر وإلى التطاعن والاحتراب، فهذا لا يجوز. هذا من الكفر بهداية القرآن الكريم ومن ردها. ومن إيه؟ ردها. أختم الآن بجملة أو جملتين إن شاء الله ثم نمضي إلى الصلاة. إخواني وأخواتي، نور الله أفئدتكم وأفئدتنا بمعرفته وجميل ألطافي وأنواري. إخواني وأخواتي، إذا صدر عن الله تبارك وتعالى شيء وأوضح الله تبارك وتعالى أنه إيه؟ أنه حد الهداية كما نقول معقدها، ماذا يمكن لو أن الأمة تعدته ولم تره إيه؟ حد الهداية الأقصى، تعدته وطلبت المزيد. هذه فكرة مرعبة على فكرة، هذه فكرة أرعبتني حقيقة، أرعبتني، أنزلت الرعب في قلبي. تأملت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قضى بأن هذه الكلمات المقدسات المباركات آخر كلمات أذن بأن تلقيها السماء إلى الأرض، ما في بعد الكتاب من كتاب، صحيح؟ ما في. هذا له دلالة خطيرة في هذا المقام على آخر نبي ورسول من الأنبياء والرسل، هو خاتم الأنبياء والمرسلين خلافا للقديانية على كل حال، فلا رسول بعده. هل فكرتم في دلالة هذا الأمر؟ إيه معنى أنه هذا آخر كتاب وآخر رسول؟ معناها لا معدى لكم ولا مطلب لكم في باب الهداية وراء هذا الكتاب، هذا آخر هداية. واحد يقول لي السنة فيها، طبعا السنة هداية، كيف مش هداية؟ طبعا هداية، بس أنا أقول لك الهداية التي هي مناط النجاة موجودة وافرة في كتاب الله، ما زاد عليها. واحد يقول لي يعني أنت الحين لو أنا آمنت بالدجال وما إيش المشكلة؟ علي صدق هذا، لكن لا تجعله من معاقد الإيمان، ما تقول ليش هذا كفر وإيمان، غلط، انتبه، هذا مش من أركان الإيمان، هذه مسائل تصدق بها أنت، اطمأننت أنها صدت عن الرسول. أنا لا أطمئن مثلا وعندي مآخذ حديثية ومآخذ في المتن وأشياء كثيرة جدا، أنا حر. أنت اطمأننت وصدقت، صدق بها وقول ما في مشكلة وحكون دجال وكذا، بس ما تقوليش هذا من أركان الإيمان، من أنكره كفرته، إياك، انتبه. ليه؟ لأنك ترد على الله هدايته وتجعل القرآن غير وافٍ بتحديد ماذا؟ معاقد الهداية. هذا الشيء خطير، من هنا الأمة انقسمت ولا تزال منقسمة، من هنا أيها الإخوة بالذات من هذا الباب من هذا الباب، مش من غيره، من هنا. طبعا جاءت السياسة طبعا من قبل ومن بعد واستغلت هذه الأشياء لمصالحها، فلعنة الله على السياسة. لا تدخل وما دخلت في شيء إلا أفسدته، صدقوني، هذا باختصار يعني، باختصار. طيب، دلالة هذا الشيء أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى مهما اختلفنا لن يتأذن بإنزال أي كتاب جديد علينا أبدا، ولا بمذكرة تفسيرية ينزل بها ميكائيل أو أي إسرافيل غير جبرائيل، لأنه آخر عهدي بالأرض انتهى مع رسول الله. لا، الله لن يفعل هذا. واحد يقول لي وعدنا إبراهيم، شو الكلام الفارغ هذا، الفلسفة تبعتك؟ يعني الله حين نختلف سيتركنا هكذا في مدلهمة وفي فتنة طخياء عمياء دون أن يرشدنا؟ أنا بقول لك، قل لي كيف سيرشدنا يا رجل؟ هو قطع معاذيرك بإقامة الحجة التامة البالغة عليك حين أرسل إليك خاتم أنبيائه بآخر هدايات السماء للتي هي أقوم. إيش بدك أنت؟ المشكلة عندك مش عند الله تبارك وتعالى. وحتقول لي لا يا أخي، النبي قال إن الله لن يجمع أو لا يجمع أمتي على ضلالة، لن تجتمع أمتي على ضلالة. هذا أكثر ما يرد به في وجوهنا، يضرب به في وجوهنا. وأنا بجاوب، وهذا آخر جملة في خطبة اليوم، كلمة واحدة، بالله عليكم أوجدوني، أوقفوني على ماذا اجتمعت الأمة. أنا هنا أطلق كلمة، أقول لك أنا أتكلم في باب العقائد بس، في باب العقائد، وبقول لك كل ما اجتمعت عليه الأمة في أسس العقائد مذكور في كتاب الله بدلالات قطعية، وكل ما اختلفت فيه الأمة في باب العقائد ومن أجله وبه اختلفت ليس مذكوراً قطعاً في كتاب الله، كله من مسائل الاجتهاد والنظر. فهمتوا علي؟ هذه المسألة ببساطة يا إخواني وأخواتي، يا أمة محمد، ببساطة. فما تقول ليش الأمة اجتمعت على أن القرآن غير مخلوق؟ كذب، تكذب على الحقائق. كيف اجتمعت يا أخي؟ فقط أهل السنة والجماعة قالوا غير مخلوق، حتى الأشاعرة قالوا بالكلام النفسي وبخلق اللفظي. اسكت يا رجل. فما تقول ليش أجمعت؟ الأمة لم تجمع إلا على ما قطع الله به في كتابه في باب العقائد، شفتوا؟ أما ما اختلفت فيه الأمة فهو وراء ذلك، اللي كله كما قلنا من يعني مسارح النظر والفكر، كله من مواطن ومظان الاجتهاد. فكلمة الأمة لا تجتمع على ضلالة، طبعا هذا الحديث ضعيف ورده ابن حزم، والحق معه، وأنا بقول معناه صحيح من جهة الإسناد، الحديث ضعيف، بس من جهة المعنى معناه صحيح، بشرط واحد لا ثانية له، أن يراد بالأمة الأمة، كل الأمة، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي إلى قبلتنا ويأكل ذبيحتنا، أمة محمد، وهذه كل الفرق الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى اللي ذكرناهم 100 مرة اليوم. هذه الأمة صحيح، هذه الأمة والله ونحلف بالله لا تجتمع على ضلالة، وقد اجتمعت، وبفضل الله لم تجتمع إلا على هدى منصوص عليه بطريقة قطعية الدلالة في كتاب الله، وما اختلفت فيه مما هو وراء ذلك فكله من مظان الاجتهاد ومسارح النظر والفكر. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا فقها وعلما ورشدا. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحة أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، أصلح ذات بيننا، ولم شعثنا، واجمع شملنا، ووحد كلمتنا، وصفنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات والسعادات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.